الحمد لله وسبحان الله والله أكبر سويا 100 مرة، أم يكون كلهم يعني سواء 33 مرة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا أحد تفسيرات العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا 33 وتسبحون وتحمدون وتكبرون 33. وبعض العلماء كأبي هريرة يقول تقال مجتمع 33، يعني نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. بينما رأى آخرون ورأيهم أراه أسد، أنا أقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لحديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و 33 تكبيرة دبر الصلاة، والله أعلم. أما في غير الصلاة فافعل ما تراه، ما في مشكلة.